بسم الله الرحمن الرحيم. رب قد آتيتني من الملك وعلمتني أستعينك حاجتي. فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة. توفني مسلما وألحقني بالصالحين. صدق الله العظيم. كن قابل العقل واغفر ذلة الناس ولا تطع يا نبي من امر وزواج. فالله يكره جبارا يشاركه ويكره الله عبدا خلفه خاسر. أهلا تذكرت يوما انت مدركه يوم الوداع تبيض القدح والناس ويوم وضعت في القدر مريض وقد ردوا التراب لأيديهم وبلاد ويوم يبعثنا والأرض هادية والشمس محرقة تدنو من الراس يفر كل امرئ من غيره فرغا. أتدرت هذا اليوم أم أنت ناس. سيرسل الله أملاكا منادية هيا تعالوا إلى بحر وإيواد هيا تعالوا إلى فوز ومغفرة هيا تعالوا إلى رهر رفع الناس. أين الذين على الرحمن أجرهم فلا يقوم سوى العافي عنهم. اخوتنا اخوة الايمان والاسلام القرآن الكريم نعيش الان في الحناجر والقرآن المباركة التي يتلوها علينا فضيلة القارئ الشهير محمد الليثي قارئ دعوة الدكتور العرب والمقيم بالنخاس مركز التقاعدين ومحافظة الشرقية فليرفق المشهورة. Oh!

Oh, Yeah.

La Yeah. وتكون الجبال كالعهن Mm-hmm.